وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله يا الله حجة لنا لا حجة علينا. نور به صدورنا يا الله، نور به قبورنا يا الله، نور به صدورنا يا الله، ونور به قبورنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن يا رحيم. ها نحن ببابك واقفون، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. أنت الكريم فأكرمنا، أنت الكريم فأكرمنا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن المحتاجون، نحن المحتاجون. إن عذبتنا فنحن عبيدك، وإن غفرت لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا ترد دعاءنا يا الله خائبا بكثرة ذنوبنا. سامحنا يا الله على ما قصرنا في رمضان، سامحنا يا الله على ما قصرنا في رمضان. لك الحمد يا الله كما سلمتنا لرمضان، فتسلمه منا وأنت راض عنا يا رب العالمين، فتسلمه منا وأنت راض عنا يا رب العالمين. من لنا غيرك ندعوه فيستجيب لنا، من لنا غيرك يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ورقاب والدينا وجميع المسلمين والمسلمات من النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا غفور يا ودود يا رحيم اغفر منا الذنوب واستر منا العيوب وحببنا إليك يا محبوب. لا تعلق قلوبنا بغيرك لا تعلق قلوبنا بغيرك لا تعلق قلوبنا بغيرك. املأ قلوبنا حبك يا الله املأ قلوبنا حبك يا الله يا رب العالمين يا مجيب دعوة المضطرين استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير هذه البلاد وولي عهده وسخر لهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تعينهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم جاز أمير هذه البلاد بالإحسان إحسانا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال الخليج اللهم أصلح أحوال الخليج اللهم أصلح أحوال الخليج. اللهم وحد كلمتهم اللهم وحد كلمتهم اللهم وحد كلمتهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. لا ترينا في أحدا مكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد الشريف ولمن أذن فيه ولمن أم فيه ولمن صلى فيه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ارحمنا يا الله إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا غيرك في ذلك الموقف يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، من كان منهم ميتا يا الله فارحم، اغفر له الذنوب يا رب العالمين، ومن كان حيا يا الله فارزقنا برهم يا رب العالمين، أطل عمرهم في طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.